باب ما جاء في اللوم باب ما جاء في اللوم وقول الله تعالى يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا وقوله الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا. في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. باب ما جاء في اللو. وقلب الموحد قلب المؤمن لا يكون محققا مكملا للتوحيد حتى يعلم أن كل شيء بقضاء الله جل وعلا وبقدره، وأن ما فعله سبب من الأسباب، والله جل وعلا مضى قدره في خلقه، وأنه مهما فعل فإنه لن يحجز قدر الله جل وعلا. فإذا كان كذلك كان القلب معظما لله جل وعلا في تصرفه في ملكوته، وكان القلب لا يخالطه تمني أن يكون شيء فات على غير ما كان، وأنه لو فعل أشياء لتغير ذلك السابق، بل الواجب أن يعلم أن قضاء الله نافذ، وأن قدره ماض، وأن ما سبق من الفعل قد قدره الله جل وعلا وقدر نتائجه. فالعبد لا يمكنه أن يرجع إلى الماضي فيغير. وإذا استعمل لفظ لو أو لفظ ليت وما أشبهها من الألفاظ التي تدل على ندم على الندم وعلى التحسر على ما فات، فإن ذلك يضعف القلب ويجعل القلب متعلقا بالأسباب منصرفا عن الإيقان بتصريف الله جل وعلا في ملكوته. وكمال التوحيد إنما يكون بعدم الالتفات إلى الماضي، فإن الماضي الذي حصل إما أن يكون مصيبة أصيب بها العبد فلا يجوز له أن يقول لو كان فعلت كذا لما حصل كذا، بل الواجب عليه أن يصبر على المصيبة وأن يرضى بفعل الله جل وعلا، ويستحب له الرضا بالمصيبة. وإذا كان ما أصابه في الماضي معصية فإن عليه أن يسارع في التوبة والإنابة، وألا يقول لو كان كذا لم يكن كذا، بل يجب عليه أن يسارع في التوبة والإنابة حتى يمحو أثر المعصية. فإذا ما مضى من المقدر للعبد معه حالان، إما أن يكون مصائب، إما أن يكون ذلك الذي مضى مصائب فحالها كما ذكرنا، وإما أن يكون معايب ومعاصي، فالواجب عليه أن ينيب وأن يستغفر وأن يقبل على الله جل جلاله. قد قال سبحانه وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. الشيطان يدخل على القلب فيجعله يسيء الظن بربه جل وعلا وبقضائه وقدره، وإذا دخلت إساءة الظن بالله ضعف التوحيد، ولم يحقق العبد ما يجب عليه من الإيمان بالقدر والإيمان بأفعال الله جل جلاله. ولهذا عقد المصنف هذا الباب، لأن كثيرين يعترضون على القدر من جهة أفعالهم، يظنون أنهم لو فعلوا أشياء لتغير الحال، والله جل وعلا قد قدر الفعل وقدر نتيجته، فالكل موافق لحكمته سبحانه وتعالى. قال وقول الله تعالى يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، قال وقوله الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا. ذكرنا أن قول لو في الماضي أن هذا لا يجوز وأنه محرم، ودليل ذلك من الآيتين ومناسبة الآيتين للباب ظاهرة، وهو أن التحسر على الماضي بالإتيان بلفظ لو إنما كان من خصال المنافقين. قال جل وعلا عن المنافقين: يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا. وقال: الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا. وهذا في قصة غزوة أحد كما هو معروف. فهذا من كلام المنافقين، فيكون إذن استعمال لو من خصال النفاق، وهذا يدل على حرمتها. قال في الصحيح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. وجه مناسبة هذا الحديث قوله: وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت لكان كذا وكذا. لو هنا كانت على الماضي، إن أصابك شيء فلا تقل، وهذا النهي للتحريم، لو أني فعلت لكان كذا، وهذا لأنه سوء ظن، ولأنه فتح عمل الشيطان، فالشيطان يأتي المصاب فيغريه بلو حتى إذا استعملها ضعف قلبه وعجز وظن أنه سيغير من قدر الله شيء، وهو لا يستطيع أن يغير من قدر الله شيئا، بل قدر الله ماض. ولهذا أرشده عليه الصلاة والسلام أن يقول: قدر الله وما شاء فعل، لأن ذلك راجع إلى قدره وإلى مشيئته. هذا كله من النهي والتحريم راجع إلى ما كان من استعمال لو أو ليت وما شابههما من الألفاظ في التحسر على الماضي وتمني أن لو فعل كذا حتى لا يحصل له ما سبق، كل ذلك فيما يتصل بالماضي. أما المستقبل أن يقول لو يحصل لي لو فعلت كذا وكذا في المستقبل، فإنه لا يدخل في النهي، وذلك لاستعمال النبي عليه الصلاة والسلام لذلك، حيث قال مثلا: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولجعلتها عمرة، ونحو ذلك من الأدلة. فاستعمال لو في المستقبل الأصل فيه الجواز، إلا إن اقترن بقول القائل لو يريد المستقبل اعتقاد أن فعله سيكون حاكما على القدر، كاعتقاد بعض الجاهليين: لو حصل لي كذا لفعلت كذا، تكبرا وأنفة واستعظاما لفعلهم وقدرتهم، فإن هذا يكون من المنهي، لأن فيه تجبرا وفيه تعاظما، والواجب على العبد أن يكون ذليلا، لأن القضاء والقدر ماض، وقد يحصل له الفعل ولكن ينقلب على عقبيه، كحال الذي قال الله جل وعلا فيه: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الشاكرين، فلما ولنكونن من الصالحين. ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. فإنهم قالوا: لو كان لنا كذا وكذا وكذا لفعلنا كذا وكذا، فلما أعطاهم الله جل وعلا المال بخلوا به وتولوا وهم معرضون. فهذا فيه نوع تحكم على القدر وتعاظم. فاستعمال لو في المستقبل إذا كانت في الخير مع رجاء ما عند الله بالإعانة على أسباب الخير فهذا جائز، أما إذا كان على وجه التجبر والاستعظام فإنه لا يجوز، لأن فيه نوع تحكم على القدر.